بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو شرح السنة للإمام البغوي رحمه. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: فضل الصلاة، باب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أبو عيسى الضبي، قال: أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال: أخبرنا أبو العباس المحبوبي، قال: أخبرنا أبو عيسى الترمذي، قال: أخبرنا علي بن حجر حا، قال: وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، قال: أخبرنا أبو عيسى الطيسفوني، قال: أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري، قال: أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني، قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. وفي رواية أبي عيسى: من صلى علي صلاة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة الكشميهني، قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث، قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي، قال: أخبرنا عبد الله بن محمود، قال: أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبيد الله بن أبي طلحة عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه، فقال: إنه جاءني جبريل، فقال: أما يرضيك يا محمد أن ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة. قال: أخبرنا أبو عيسى الضبي، قال: أخبرنا أبو محمد الجرح، السلام عليكم، قال: أخبرنا أبو عثمان الضبي، قال: أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال: أخبرنا أبو عيسى، قال: أخبرنا أبو العباس المحبوبي، قال: حدثنا أبو عيسى الترمذي، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا محمد بن خالد بن عثمة، قال: حدثني موسى بن يعقوب الزماعي، قال: حدثني عبد الله بن كيسان، قال: أن عبد الله بن شداد أخبره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. هذا حديث حسن غريب. قال: وأخبرناه أبو عمرو النسوي، قال: أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري، قال: أخبرنا محمد بن يعقوب، قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني، قال: حدثنا موسى بن يعقوب الزماعي بهذا الإسناد مثله، قال: حدثنا أبو القاسم يحيى بن علي الكشميهني، قال: أخبرنا جناح بن نذير المحاربي بالكوفة، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني، قال: حدثنا أحمد بن خازم، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى وأبو نعيم عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: حدثنا شعبة عن عاصم هو ابن عبيد الله، قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلت عليه الملائكة ما صلى علي، فليقل العبد من فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. قال حدثنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن بامو بن باموي الأصبهاني قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا ربعي بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه ورغم أنف رجل أتى عليه شهر رمضان فلم يغفر له ورغم أنف رجل أدرك أبويه الكبر فلم يدخلاه الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وربعي بن علية هو ربعي بن إبراهيم ابن علية أخو إسماعيل بن إبراهيم بن علية وهو ثقة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه قال ما جلس قوم مجلسا لا يصلوا فيه على النبي لم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة. هذا الباب في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والبغوي رحمه الله تعالى هنا يضع أبواب الصلاة ويرتبها حسب صفة الصلاة. فبعدما ذكر رحمه الله تعالى ما تعلق بالتشهد ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قبل أن يذكر ما جاء في السلام من الصلاة. وبين في الباب الماضي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحكمها هذا من جهة الفقهية ثم ذكر ما تعلق بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الجهة الوعظية. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجرها عظيم وفضلها كبير وكثير من الناس يغفل عن هذا. ولهذا من محاسن دروس العلم أنك تكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما يمر بك حديث أو يمر بك ذكر له حتى تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ولو لم يأتك إلا هذا الفضل لكفى. الأمر الثاني أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي منا تعظيمه وهي دالة على تعظيمه وتوقيره. والأمر الثالث أن هذا مما فضل الله سبحانه وتعالى به نبيه وأعلى ذكره كما قال سبحانه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فمن رفعة ذكره صلى الله عليه وسلم أنه ما ذكر قط بين المسلمين إلا صلى عليه المسلمون. فكم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض في اللحظة الواحدة كل لحظة. شوف تخيل أمة المليار ونصف في الصين في أمريكا في مصر في ليبيا في تونس كم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فلو عددت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الواحد لمجموع هذه الأمة لما استطعت أن تحصيه على مدار الثانية الواحدة. ما أظن قط ممكن لحظة تمر على أمة المليار ونصف إلا وفيها ذاكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. كما أنك ترى أمامك هذا البيت العظيم الذي عظمه الله سبحانه وتعالى وجعله المكانة العليا والكعبة لا تمر عليه ثانية إلا وطائف حوله إلا وقت صلاة الفريضة. أما ما عدا ذلك إن شئت أن تراه ليلا ونهارا في أي وقت شتاء وصيفا ولو الدنيا ولو السماء تضع ثلجا فإنك ترى من يطوف ببيت الله الحرام. ما يتعطل بيت الله الحرام لحظة واحدة عن الطواف. كذلك لا إخال أن هذه الأمة تخلو لحظة واحدة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما وعد الله به نبيه أن يعلي ذكره وأن يرفع ذكره، هذا بجوار ما هو يعني أصل في عبادتنا أو ركن في عبادتنا من الدعاء إلى الصلوات الخمس بالأذان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بعد التشهد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فالصلاة من الله عز وجل على عباده ومنهم أنبياؤه، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو العلي رحمه الله تعالى. وأما الصلاة منا فمعناها الدعاء، الصلاة منا معناها الدعاء، فحينما نقول اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم فمعنى أن ندعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ندعو له أن يثني الله عز وجل عليه وأن يعلي الله سبحانه وتعالى ذكره وهكذا. فالصلاة منا معناها الدعاء، ومن النبي ومن الله سبحانه وتعالى على عباده معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ومن العلماء قال الصلاة بمعنى الرحمة، يعني الصلاة من الله عز الصلاة من الله على عباده معناها الرحمة. والصواب ما ذهب ما قاله أبو العلي من أن الصلاة على عباد الله عز وجل من الله معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ولو كانت الصلاة بمعنى الرحمة ما غير الله عز وجل بينهما في كتابه حينما قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، عليهم صلوات من ربهم ورحمة. اختص الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه الصحابة بالتردي ومن بعدهم بالترحم، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول أبو بكر رضي الله عنه، ونقول الإمام البخاري رحمه الله. ولو أنك صليت على غير النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول هو حرام إلا أن تلتزم ذلك في واحد، كما التزم ذلك في علي رضي الله عنه عند بعض الغلاة أو الجاهلين الذين يقلدون الغلاة، يقولون علي عليه السلام أو فاطمة عليه السلام أو صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينبغي أن يلتزم في شخص. لكن لو صلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم، قيل مثلا أبو بكر صلى الله عليه وسلم مرة أو كذا، فهذا لا بأس به، لأن الصلاة إنما هي دعاء، أنت تدعو أن يثني الله عز وجل عليه. لكن الذي عليه مصطلح أهل العلم والذي عليه طريقة سلف الأمة اختصاص الأنبياء بالصلاة والسلام والصحابة بالترضي وغيرهم بالترحم. وقد ورد في الحديث الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث اللهم صل على النبي، يقول اللهم صل على آل أبي أوفى. قال العلماء نعم يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم بقيود، منها الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم من الإمام حال إعطاء الزكاة له، فلو جاء رجل يعطي الزكاة للإمام وسلمها للإمام فإن للإمام أن يصلي عليه، يقول اللهم صل على آل فلان أو اللهم صل على بيتكم أو كذا، كما قال سبحانه وتعالى خذ من أبوهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصلي الزكين بها صلى عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأيضا إذا وقعت الصلاة تبعا وليست أصالة، كما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وصل على محمد وعلى آل محمد، فالصلاة على آل محمد وقعت تبعا للصلاة على محمد، وقعت تبعا للصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. ف فتكون الصلاة على غير النبي بهذا إذا وقعت تبعا، وإذا كانت حال إعطاء الزكاة للإمام فيصلي الإمام على من أعطاه الزكاة من المسلمين. ولقد كان السلف الصالح يعظمون الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمون ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن رحمه الله تعالى جملا كثيرة من هذا عن السلف الصالح رحمه الله تعالى، وأنهم كانوا تتغير هيئاتهم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا عن محمد بن واسع رحمه الله تعالى، وعن ابن المنكدر أيضا، وعن الإمام مالك، أنهم كانوا إذا ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرت وجوههم. فكان السلف الصالح يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ومن ما يدل على فضل الصلاة على النبي هذه الحديثة التي تدل على الأجور الكثيرة مع كون العمل بسيطا جدا، ومع ذلك انظر إلى الأجور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فليت عيسى من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. يبقى تخيل كل صلاة تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنك أدنى من الرسول، فتصدر الصلاة من الأدنى إلى الأعلى، فأنت تدعو للنبي أن يصلي الله عليه. فإذا صليت وأنت الأدنى على النبي صلى الله عليه وسلم وأعلى منك صلاة صلى الله عليك فهو الأعلى وأنت الأدنى عشرا، يبقى كان الجزاء من جنس العمل لكن أوفر من العمل بكثير. فأنت تصلي الصلاة الوحيدة وأنت من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم هو من فيصلي الله عليك وهو من عليك وأنت من عشرة، مش لو من صلى على النبي صلاة صلى النبي عليه عشرة، وإنما من صلى على النبي صلاة صلى الله عليه عشرة. فيبقى إذن جاءتك الصلاة من الله عز وجل مالك الملك مدبر الأكوان، ولم تكن صلاة مرة واحدة وإنما صلى الله عز وجل عليك عشرة. باب الأجور سبحان الله في شريعة عظيم، وباب الحسنات كثير، لكن الناس في غفلة. لو كانت هذه العشرات والمئات والألوف وملء الأرض لو كانت هذه أموالا لرأيت كيف يتنفس الناس، ولا رأيت كيف يتصارع الناس. طيب لو قلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بجنيه، صلى على النبي بجنيه مش بقى صلى الله عليه وعشرة، لا بجنيه بس واحد، ها من يغفر أخلا؟ قوم يا ولد، قوم تنمشي صلى على النبي، قوم عندك لا يمكن ابنك ينامس، قوم يا وما تصلى. طيب بس هنام بس خمس جنيه شو بقى كل مرة بقى خمس ممكن يجيب لك مثلا 500 جنيه ولا حاجة، اسرع شوي اسرع. والزوج والأولاد والأبناء لو الصلاة على النبي بجنيه واحد، لكن ممكن ترى بيوت والله يا أخوان والله ترى بيوت لا أخل يمر اليوم ولا ولا صلاة، بل قد يمر الشهر كله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. نحن هكذا نذهب في هذه الأجور، والموقف يوم القيامة والحصاد يوم القيامة ليس درهما ولا دينارا، إنما الحصاد يوم القيامة حسنات وسيئات، أو أن هذا الوعد يخلفه الله، أو أنه ليس وعد صادق، أو أن كل هذه النصوص لن نحصل منها شيئا ولسنا واثقين فيها، وإلا والله إذا كنا واثقين فيها وأنها خبر صادق وهو كذلك فهو خبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إذا كان كذلك فلماذا هذا الزهد وعلام هذا الزهد في مثل هذه الفضل؟ أو أننا أكبر من أن نصلي على النبي ونهتم بهذه الأمور البسيطة، إحنا مثلا ممكن يعني نطلب العلم ليل ونهار ونهتم بمحاولة ما مسألة الصلاة على النبي، يعني هذه العوام. لا، ما كان السلف ينظرون أبدا إلى هذا، وإنما كما قلت لكم بأن السلف الصالح كانوا يعظمون ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عرف ذلك في وجهه من الشدة رحمه الله. ف فمن صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرا، هذا فضل. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أنه جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه، وذلك لأن النبي يفرح بفتح الله على هذه الأمة، ويفرح إذا خفف عن هذه الأمة وضعف أجرها. وكم من مرة وجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بأشياء الأمة، من ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ناشد ربه أمته وكان يبكي وهو يذكر قول إبراهيم عليه السلام. فنزل جبريل عليه السلام وقال، وقد أرسله الله سبحانه وتعالى، يا جبريل اذهب إلى محمد وسأله ما يبكيك، فقال أمتي، وهو أعلم به سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل جبريل أخبر أننا سنرضيه في أمتي ولا نسوء. يا الله، النبي يبكي على هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، سنرضيك في أمتك. فكان النبي بنا رؤوفا رحيما. من ذلك أنه جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه، في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه جاءني جبريل عليه السلام سفير الله عز وجل إلى الأنبياء، إلى جميع الأنبياء، إلى جميع الأنبياء، ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جميع الأنبياء. فهو أعظم الملائكة، لأن مهمة جبريل أعظم المهمات، ألا وهي النزول بكلامه سبحانه وتعالى إلى أنبياء الله عز وجل ورسله، وهذه أعظم مهمة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله عز وجل إذا افتتح صلاة الليل بربوبية الله لجبريل وميكائيل وإسرافيل، يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة عالم الغيب والشهادة، يتوسل بربوبية هؤلاء إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك لأن هؤلاء الملائكة الثلاثة قد وكلوا بما فيه حياة، أما جبريل فقد وكل بما فيه حياة القلوب وهو الوحي. نحن بلا وحي أموات، أموات بلا وحي أموات. قال سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا، مش أوحينا إليك، أوحينا إليك روحا من أمرنا. فهذا القرآن جعل الله سبحانه وتعالى روحا فعلا، ما نقدرش نعيش بدون قرآن. ولهذا كل هؤلاء الذين تراهم يعيشون بلا قرآن، ولا يتحكمون إليه، ولا يعتبرون بأوامره، ولا يسمعون ولا يتلونه، هؤلاء أموات، وإن كانوا بيننا أحياء، أموات، أموات، بيد أننا لا نكبر عليهم ولا نكفنهم ولا نغسلهم ولا نزلهم من قبر المسلمين، لكن هم أموات. فإن الحياة الحقيقية حياة القلب، والموت الحقيقي موت القلب. أما الموت هذا الذي نسميه الموت، الموت هذا كان ليس عدما، بل الموت هذا انتقال، انتقال، الروح بتنتقل من هذا البدن، طلعت بتنتقل إلى مستقر آخر. إنما الموت ما يدل على العدم، الموت مو عدم، الموت انتقال، انتقال، تنتقل الروح من البدن هذا الذي كان به يحيى، بها يحيى، إلى مستقر آخر. لكن الموت الحقيقي موت القلب، والحياة الحقيقية حياة القلب، وحياة القلب ليس إلا بمادة واحدة، حياة القلب ليس إلا بمادة واحدة، في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لا مادة ثانية أبدا. ولهذا كان الفرق بين القلب السليم والسقيم والميت هذا الأمر. فالقلب السليم هو السالم من الشهوات والشبهات الذي تغذيه مادة واحدة وهي مادة الوحي، والقلب الميت الذي لا حركة فيه هذا الذي انعدم هذا الغذاء من هذا الغذاء فلا يمد هذا الغذاء بأي نوع من أنواع المدد. وأما المريض ففيه مادتان، مادة تغذيه من الوحي ومادة تغذيه من الشهوات والشبهات، فهو بقى إيه؟ فهو يتعثر، وهو لما يغذيه أغلب يكون أميل له، فطارة يقوى فطارة يضعف فطارة يقوى. مريض به علة، أما السليم هذا السالم من الشهوات والشبهات فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، هذا لا تضره فتنة، سالم من الشهوات والشبهات. فجبريل موكل بما في حياة الروح، وميكائيل موكل بما في حياة الأرض لأنه موكل بالقطر من السماء، وإسرافيل موكل بما في حياة الأجساد لأنه موكل بالنفخ في الصور فتعود الأرواح إلى الأجساد. إذا كل واحد موكل بما فيه إيه؟ حياة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح صلاته هو بالليل قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، لكن أشرف الثلاثة من؟ أشرف الثلاثة جبريل عليه السلام، لأن معه أشرف المهمات. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا أردت أن تعرف قدرك عند السلطان فانظر إلى العمل الذي يعينك فيه ويشغلك به. عايز تعرف قدرك عند السلطان شوف هو موكلك بعمل ايه، انت بواب، انت سواق، انت مستشار الخاص، خد بالك. يبقى اذا اردت ان تعرف قدرك عند السلطان فانظر الى ايه، الى العمل الذي اعملك فيه اشغلك فيه، فانه ما اعملك في شيء الا هو دال على منزلتك عنده، خد بالك. فهو بيشغلك بواب، انت طبعا مبسوط انك انت بواب عند السلطان، تتعلم انا بواب عند السلطان، لكنه بالنسبة له انت يعني رجل ما، هذا قدرك وهذا حدك، هذا قدرك وهذا حدك، فانظر لما شغلك به. فعمل الانسان دليل على شرفه او وضاعته عند من يكلفه، والله سبحانه وتعالى قد وكل جبريل بأعظم أمات، فلا يدل على أنه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: ذي قوة عند ذي العرش مكين، هذا جبريل عليه السلام، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. يا سلام يا سلام على الفضل العظيم لجبريل عليه السلام، ونحن نحبه نغيظ بذلك اليهود، لأن اليهود لا يبغضون أحدا من الملائكة أكثر مما يبغضون جبريل. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل ثاني، مع أنه داخل في الملائكة، من كان عدوا لله وملائكته هو داخل في الملائكة ولا خارج؟ داخل، لكن هذا خاص بعد عام ليدل ذلك على شرفه. وجبريل نحبه لأنه يحب كل مؤمن منا. جبريل يحبني، هو جبريل يعرفني، جبريل عرفنا شيخ يعني يحبني، أنا محمد إبراهيم علي من بيلة في وسط الكون ده، جبريل يحبني، هو جبريل يعرفني ولا يعرف غيري في عصر في هذه العصور؟ نعم يحبك إن كنت مؤمنا، لكن هذا كثير. أنا لا أصدق، لا أصدق قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا، إذا أحب الله عبدا ماذا جبريل؟ إني أحب فلانا فأحبه. مش بس جبريل، كمان الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يعنى بك هذه العناية حتى يبلغ جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. هنيئا لمن نادى ربه باسمه إلى جبريل وقال إنه أحبه، ثم نادى جبريل باسمه في أهل السماوات إن الله يحب فلان، هل منا واحد نودي عليه؟ ياه لو علم الواحد. سبحان الله، هذا فضل عظيم. أرأيت بقى قدرك؟ شوف قدرك. ولهذا إذا أهملك أهل الدنيا في سجن، في حرمان، في إشعاعات، في نيل، أليس الله بكفيك؟ إيه يعني كل الأجواء الإيمانية العظيمة دي وهذا الفضل العظيم وأنت راجع إلى ربك سبحانه، كل هذه الأجواء تلتفت إلى غيره، تلتفت إلى بشر يبغضك أو يحبك، فترائي بعملك هذا البشر وتجعل عملك له إن رآك نشط وإن غاب عنك غفلت. سبحان الله، سبحان الله، ما أغباك رب العالمين سبحانه. الآن يا أخوان الواحد فينا يمكن ينشط، مش أقول سنة، قد ينشط عمرا عمرا لو قربه السلطان أو ذكر اسمه أو أثنى عليه أو أعطاه منحة معينة أو كذا. واحد فينا بيجلس يفخر، أنا كنت مثلا أو أنا أعرف الوزير أو أنا قعدت مع الوزير أو أنا لي اجتماع مثلا كل شهر مع الوزير. يا سلام، تجلس مع الوزير؟ أو مجلس مع الوزير، ليه الشرف ده؟ إيه الشرف ده؟ شرف تتضح أنه لو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليه عشرة. وزير، وزير إيه بقى؟ وزير إيه ورئيس إيه وملك إيه؟ ولهذا لنا الله سبحانه. إذا كان هؤلاء لهم وزراءهم ورؤساءهم ووكلاء وزارة وكل بقى مجتمع بدل ونظام، واخد بالك، تبقى يعني في مؤسسات تدخلها، او لو مثلا دخلت وزارات معينة او دخلت مثلا اماكن معينة انت ممكن يسقط قلبك، ما لم تكن رجل قوي وكذا ممكن يسقط قلبك من الخوف والرعب. رايح فين؟ جاي منين؟ تمين طلع بطاقتك؟ اقف هنا، هات جهاز، فتش، اعمل، رايح فين؟ عايز تدخل على مين؟ انت جاي منين؟ انت كذا، وشروك حصرا وتفتيش خاص، وارجع واعمل وسوي، لو في جيبك ورقة يقرؤوها، طيب معاك محمول، طب معاك ايه، طب انت عشان ايه؟ عشان يموتوك 10 مرات قبل ما تدخل. قال لا يا جماعة، لما بقول الله اكبر طب تفتيش؟ الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، اثنى علي عبدي، ده لا تفتيش ولا حاجة خالص، ولا بخلع اي حاجة ولا بعمل اي حاجة عادي. لو انا في الغيط ما بخلعش ايه، حداية الله اكبر على طول زماني، من مجرد اقول الله اكبر، انا عند حسن ظن عبدي بي وانا معه حين ذكرني، فان ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. فين بقى الحاجات دي كلها؟ فين الدبابير وفين النسور وفين الحاجات دي؟ سبحان الله، اللي رؤيتها قد تخلع القلب فضلا ان انت تسلك هذا المسلك او تدخل في هذا المجال. عشان ايه؟ عشان ايه ده كل ده عشان ايه؟ سبحان الله، عشان تلقى هذا او لا تلقى بصدق ميعاد دبر لك يمكن من سنين حتى جاء دورك تدخل على المسؤول 5 دقائق وقول حاجتك وخلي بالك، وممكن معك عضو مجلس الشعب واخد بالك عشان يجيب مثلا كذا، اوعى تتكلم انت احنا بس دي وقع، تطلع بقى انت ايه سعيد سعادة عظيمة جدا، نوقع ان انت تنتقل، هتنتقل من مطوبس الى بيا. لا لا لا لا، بقى ده كل ده عشان اجي من مطوبس بيا. فأليس الله اخوانك فينا؟ ولهذا نقول لك لنا الله يا اخي، ربنا بتاعنا سبحان الله العظيم. شوف كل هذا وانت لك الله، قم بس فاض وصلي، اقعد كده اذكر الله، اقرأ كلامه، عيش مع آياته. أمال بقى لو انتقلت من رتبة الذاكر العابد القصع نفسه إلى رتبة العالم الداعية الذي يبلغ كلمة الله، كده بقى أنت بقيت إيه؟ ده انتقل بقى ونقلة أخرى إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. فهذا فضل عظيم جدا. فقال إنه جاءني جبريل، فقال أما يرضيك يا محمد، أما يرضيك يا محمد، انظر إلى غاية التلطف، أما يرضيك يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا. فالنبي استبشر وجاء وجوية لأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألم لأمته إذا وقع في ضيق أو يسعد. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أقوام أو رجال ومجتابي النمار والأوقية فقراء ظهرت أبدانهم من ثيابهم، تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتألم لهم صلى الله عليه وسلم، ودخل وخرج وكذا، ثم حث على الصدقة فقالت صدقة رجل من سعي بره من سعي تمره، إلى أن خرج وجاء رجل بتمر يحمله في كفيه، عجزت كفاه عن حملها أو كادت تعجز كفاه، بل قد عجزت حتى وضع ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس حتى صار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كومان، كوم من طعام وكوم من ثياب، فتلألأ وجه النبي كأنه المجهد. فالنبي يتألم للأمة ويسعد صلى الله عليه وسلم للأمة. فقال أما يرضيك يا محمد أن يصلي عليك أحد من أمتك إذا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إذا سلمت عليه عشرا. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وعن عبد الله بن مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم إن ملائكة سيحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام. وقال من صلى عليه صلاة صلت عليه الملائكة ثم صلى علي فليقل العبد من ذلك أو ليكثر أو ليكثر. وقال رغم أنف رجل يعني ذل ولسق بالتراب ذكرت عنده فلم يصل علي صلى الله عليه وسلم. ورغم أنف رجل أتى عليه شهر رمضان فلم يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك أبويه الكبر أدرك أبويه أدرك نعم أدرك أبويه فعل أدرك أبويه الكبر يعني فاعل الكبر فاعل أدرك أبويه الكبر فلم يدخلا الجنة. هذه ثلاث محطات، هذه ثلاث محطات، من أدرك محطات من هذه المحطات فلم يغفر له، لأنها فرصة عظيمة المغفرة، فلم يغفر له فقد ذل ولسق أنفه بالتراب. قال رجل ذكرت عنده فلم يصل عليه علي، رجل أتاه رمضان وانتهى ولم يغفر له، رجل أدرك أبويه عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، فرصة سبب عظيم قبل أن يغلق الباب، لك أبوان كبيران يحتاجان لك فقد قربت لك الجنة في برهما. وقال ما جلس قوم مجلسا، هذا قول أبي سعيد، لم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة. فكيف يكونوا حسرة وإن دخلوا الجنة؟ لأنه فاتهم أجر، وإذا فاتهم الأجر فاتتهم المنزلة، فالمنزلة على قدر الأجر. فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. نعم. قال رحمه الله باب الدعاء قبل السلام. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري أن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة حدثنا عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة زوج النبي رضي الله عنها وصلى الله على النبي محمد أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأسم والمغرم. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن إسحاق عن أبي اليمان قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة عن مالك قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن وليد بن مسلم قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن سمعان قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال أخبرنا حميد بن زنجوي قال أخبرنا هاشم بن القاسم زنجوية حسن الله عليه قال أخبرنا حميد بن زنجوية قال أخبرنا هاشم بن القاسم قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه الشيخان عن قتيبة عن الليث قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا مسدد عن عبد الله بن داود عن ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال صليت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة تطوع فسمعته يقول أعوذ بالله من النار وويل لأهل النار. فدل هذا الباب على أن من مواضع الدعاء في الصلاة هذا الموضع، وهو قبل السلام وبعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرع لك قبل السلام هذا الدعاء. وأعظمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من أربع، يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. فهذه مواضع في من مواضع الدعاء في الصلاة. فعندنا من مواضع الدعاء في الصلاة السجود، وهو أعظمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب من يكون عبد من ربي وهو ساجد. وأيضا من مواضع الدعاء ما كان قبل السلام، ويتعوذ من هذه الأربع، حتى قال بعض أهل العلم إنها واجبة، وهذا محكي عن طاووس إنها واجبة، والصواب أنها سنة وليست واجبة. فهذا من مواضع الدعاء، ولو زاد الإنسان عن هذا الدعاء وأطال لا بأس ولا حرج، وأطال ودعا بدعاء كثير قبل السلام لا بأس ولا حرج. يبقى بعد التشهد وقبل السلام هناك موضع لي، هذا موضع لي الدعاء، وكان النبي يتعوذ بالله من أربع. وهذا أيضا دليل على من أدلة عذاب القبر ونعيمه، خلافا لمن أنكر هذا بعقله وقال إن القبر ليس فيه عذاب ولا نعيم، ولا نرى فيه عذابا ولا نعيما. نقول ولو لم يكن، لو ما كان هناك عذاب ولا نعيم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة يتعوذ بالله عز وجل من عذاب القبر. نعم. ومن فتنة المحنمات يعني أن أفتن في حياتي وأن أفتن عند مماتي. وقيل بأن الشيطان يعرض على الإنسان الكفر عند الموت حتى يخرجه من الدنيا على غير الإسلام فيثبت الإنسان على ذلك. نعم. قال باب التسليم في الصلاة. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل عن علقمة أبي عن علقمة بن وائل عن أبيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي قال أخبرنا بندار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. قال هذا حديث حسن صحيح. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني قال أخبرنا أحمد بن حازم قال أخبرنا إسماعيل بن أبان الأزدي قال أخبرنا أبو معشر عن موسى بن عقبة عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال كنت أرى صفحتي خدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي عامر العقدي عن عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن مسعر عن ابن القبطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سلم قال أحدنا بيده عن يمينه وعن شماله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم فأشار بيده عن يمينه وعن شماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بالكم ترمون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس أولا يكفي أحدكم أو إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية قوله خيل شمس يقال شمس الفرس يشمس شماسة إذا منع ظهره. قلت عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على أنه يسلم تسليمتين إحداهما عن يمينه والأخرى عن شماله وذهب قوم إلى أنه يسلم تسليمة واحدة روي ذلك عن سعيد بن جبير لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا وفي إسناده ما قال وأصح الروايات تسليمتين. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا محمد بن عثمان أبو الجماهر قال حدثنا سعيد بن بشر عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن سهل القهستاني. قال أخبرنا محمد بن عوف الطائي قال أخبرنا أبو المغيرة قال أخبرنا الأوزعي عن كرة عن زهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حذف السلام سنة وهذا حديث حسن. قال عبد الله بن المبارك يعني ألا يمده مدا. نعم هذا في التسليم من الصلاة وبيان حكمه. والتسليمتان عند كثير من أهل العلم من أركان الصلاة، وكما جاء في صحيح مسلم بل في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فيدخل الإنسان الصلاة بالتكبير فيحرم عليه ما كان مباحا له حال الصلاة من الكلام والطعام والشراب وغير ذلك، ثم إذا سلم فالتسليم والتحليل يعني عاد إلى ممارسة هذه الأشياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. هنا زيادة وردت عند أبي داود وهي وبركاته، وهذه الزيادة حسنها العلماء، وكما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص في أنها مذكورة عند ابن حبان. فلو أنه قالها أحيانا فلا بأس ولا حرج، وإنما نقول أحيانا لأن الأحاديث الكثيرة الواردة في تسليم النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وإن ورد هذه الزيادة فنقول هذه الزيادة الواردة لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها أحيانا. يبقى الغالب الأعم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، لكن لو زاد وبركاته أحيانا فلا بأس ولا حرج، وإذا زادها كانت الزيادة على الجهة اليمنى فقط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله، كما جاء عندنا هنا في حديث وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. يبقى زيادة بركاته هذه زيادة حسنة لا بأس أن تفعل بعض الأحيان وتكون عن اليمين لا عن الشمال. كذلك مما يراعى حال التسليم ألا يحرك الإنسان يديه كما كان معتادا عندنا. سبحان الله ما ندري كيف نرد هذه المخالفة، يعني هذا واضح من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من زمن النبي وموجود أن أناسا كانوا يشيرون بأيديهم عند الإيه؟ عند التسليم. طيب النبي نهى صلى الله عليه وسلم، يعني خلاص انقطع من كان يشير، من الذي أحيا هذا؟ فنحن قبل ما نعرف السنة قبل ما نعرف هذا ويعلمنا أحد معروف كنا نقلد أباءنا في التسليم، كان كل الناس إذا سلمت لازم يشير بيديه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، هكذا يقول بيدي هكذا السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله. فما ندري من أين أتت هذه المخالفة مع أن النبي نهى، يعني هذه كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم ما بالكم ترمون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس مثل الخيل التي تنفر وإذا وقفت تحركت كثيرا، أو لا يكفي أحدكم أو إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، يضع اليد على الفخذ ولا يحرك اليد ويسلم عن يمينه ويسلم عن شماله بدون تحريك اليد. إذن من مخالفات الصلاة تحريك اليدين عند عند التسليم. طيب آخر مبحث في هذا اللي هو هل التسليم تسليمة واحدة ولا تسليمتان؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أن التسليم تسليمتان، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وقد ذكر بعض أهل العلم الاكتفاء بتسليمة واحدة، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن شيئا. وهذا لو صح الحديث لقلنا بأنه يفعل أحيانا، ولكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف ولا يصح، فلا يقاوم الأحاديث الصحيحة. إذن لا يجوز لإنسان أن يقتصر على تسليمة واحدة، بل يسلم التسليمتين عن اليمين وعن الشمال. نعم، يأتي اليمين السلام عليكم ورحمة الله، وبعدين الشمال السلام عليكم ورحمة الله، يقف نص زاوية. هذا تقليد، هذا ليس في سنة. السلام عليكم ورحمة الله، وبعدين يعمل كده السلام عليكم. هذه راحة يعني، إذا كان بيعملها رياضة يعني، إذا كان مثلا من قبل الرياضة إن غلط يعني غلط على الرقبة إنك تعملها مرة واحدة كده، فدي بحاجة ثانية. لكن في السنة، والناس يقلد بعضهم بعضا، يعني الناس يقلد بعضهم بعضا فيها. لا، هو فقط يفصل بين التسليمتين، يفصل بين التسليمتين، فلا يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وإنما السلام عليكم ورحمة الله، التفت يمينا ثم التفت شمالا، السلام عليكم ورحمة الله. ذكر هنا أيضا مسألة حذف السلام. قال حذف السلام عن أبي هريرة قال حذف السلام سنة، وهذا يعني الأثر ضعيف، ومعناه كما قال ابن مبارك يعني ألا مده مدا. الحذف يعني معناه القول بلا مد، القول بلا مد. فتقول حذف السلام حذف التكبير، يعني مثلا تقول الله أكبر تمد، لا، الحذف أن تقول الله أكبر. أيضا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وتمد، لا، احذف السلام. حذف السلام يعني ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم، سيد نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.